وأبو تمام رحمه الله له حظ من شعر الحكمة كبير: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، إذا ما رأس أهل البيت ولى بدا لهم من الناس الجفاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أبيات غنية بالحكمة بالمعاني السامية والعظات البالغة تدور في فلكها على أن خلق الحياء من أعظم الأخلاق التي يتحلى بها الأخيار، يكتسي بها الأبرار، يستطيع الإنسان بها أن يعاشر غيره من الناس. وفي الحديث: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث: إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأبو تمام يسوق هذه على هيئة معاني، وأن الإنسان كما قال الأحنف من قبل لا يقبل أن يكون كل أحد ندا له. إذا جاريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويجتنب مواطن الريبة، مواطن الإثم، مواطن الفجور، المواطن التي لا يحب الناس أن يروك فيها حتى لا تنزل منزلتك عندهم. قال: رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. والوفاء من أعظم الخصال التي يتحلى بها من يريد أن يكون ذات يوم ذا شأن سيد، إذ أن أهل الغدر والمكر والكيد لا يمكن أن يرفعهم الله أبدا، وإنما أهل الوفاء هم ذلك. وكلنا يعلم قصة المطعم بن عدي يوم أجار النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من الطائف، فحفظ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجميل له، فقال يوم بدر وكان المطعم قد مات: قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. فقال حسان رضي الله عنه أرضاه: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وهذا كله من مدحي، لأن حسان رضي الله عنه أرضاه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المطعم بن عدي، وما أثنى عليه إلا وفاء له لما قدمه له. وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس في النفاق، رأس في الكفر، وفي حقه نزل قول الله عز وجل: ولا تقم على قبره. ومع ذلك لما كان يوم بدر وأسر العباس بن عبد المطلب، أعطي العباس ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في قميصه واحدة بواحد، وفاء بوفاء، مع أنه مات على الكفر، مات على النفاق، كان فيه من الكفر والمعاندة، وقال ما قال يوم لفك، لكن المقصود جريان خلق الوفاء في الناس. هذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم أن يمضيه يوم أن كسى عبد الله بن أبي ثوبه صلوات الله وسلامه عليه.